والله خبير بما تعملون والفجر وليالي النسر والشفع والوتر والشفع والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا أسري هل في ذلك قسم الذي اجر الم ترك فربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي اللهم صل على النبي الله ينجحك يا شيخ

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة يا إن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الفجر الله أكبر ما تحرمش منك أبدا أيوة الله النبي ربنا يحل منك بإخلاص أي والله اشفينا والنبي اشفيني اشفينا بالقرآن الحلو ده اشفيني الله ينجحك ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا أقسام كل